ምን ነበር ያደረሰው? አጥራ ሰባት መጨረሻ አካባቢ ላይ እሺ بسم الله الرحمن الرحيم لانه سبحانه لا كنيه له ولا كفوا له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه اعلم بنفسه وبغيره واصدق قيله واحسن حديثا من خلقه لانه سبحانه مكنيتهم كحال يتياذنوا اهل السنه والجماعه يا الله بحري لا الله سيرغاغطو نبي عليه الصلاه والسلام بارغاغطو ملكنا الله بارغاغطو ملكنا يا لما عذابات يا لما راقوت اندوهم ሁኔታውን ያለማብራራትና ያለማነጻጸር ብለን ነበር ያየነው አራት ባህሪያቶችን ማለት ነው። لانه ይሄ ምክንያት ነው لانه ምክንያቱም سبحانه ራቴ ተገባው ጌታችን لا تنيله بيت يلوم امسا يلوم الله ولا كفوا له اچا يلوم ولا ندله ميمثلهم يلوم الله ولا يقاس بخلقه كفطرتاتهم ذا ينقصرم الله سبحانه ራቴ ተገባው ጌታችን وتعالى لا حيال يهونو ጌታችን لا تميله بيتيلو ولا كفوا له اچايلو ولا ندله اسن ميمثاثل يلو ولا يقاس ايمثاثلم بخلق بفطرتاته ايمثلم الله يا سيد الرب سبحانه قرات يتجباو ጌታችን وتعالى لا حيال يهونو ጌታችን فانه الله سبحانه اهونم قرات يتجباو ጌታችን اعلم بنفسي فلا راسي يبلق يوقال الله وبغيري فلا ليلو يوقال الله واستق قيلا اونثني انغاغر منناغر الله بيشارو مانم اندس اونثني منناغر يلم واستق قيلا اصدق قالوا سبحان الله تذكرني نوغال الله واستق قيلا واحسن حديثا انغاغرم يتواله من خلقي كفطرتاتو يلق فطرتاتو ስለዚህ ከመግለጻችሁ ይልቅ አላህ ስለራሱ የገለጸው ይላል እንደስ ምንናገር የለም ማለት فإنه سبحانه قرات يتجباو ጌታችን اعلم بنفسه ስለራሱ ይበልጠው ቃል وبغيره ስለሌላውም ያውቃል الله واستق قيلة አነጋገሩ ምጅግውነተኛ واحسن حديثا አገላለጹም የተዋበ ነው من خلقه كفطرتاته ይልቅ ይሄንን በዝርዝር እንመለከታለን አሸር ወደ ማብራሪያው ስንገባ لانه سبحانه مكنايتهم الله لا تنيه له بيتيلهم لا تنيه ማለት لانه يميلو منساقال هذا تعليل مكنايت نو ريزن نو لما سبب كالفهو غير يمياز نو اندزي اندزي اندزي مكنايتهم اندما اندردريا ማለት نو هذا تعليل ليه مكنايت نو لما سبب لالفهو مين قوله يميلو قال انا اهل السنه اهل السنه يا اللهم باهر يشارغاغطو الله لراسه يجبانيال بلو يارغاغطوننا نبيو عليه الصلاه والسلام يجبوال بلو يارغاغطوتن يارغاغطالو اهل السنه اندثنم يارغاغطوت اربع نغروت مماالات አለባቸው يعلم عذابات من غير تحريف ولا تعطيل يعلم عراقوت يهنين انجلس نو مينين ترغوم يلوم يعلم عارف ومن غير تكييف هنيتاون يعلم ابرارات يفلي طلقتون يموق يلم እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ያላህ ባህሪ እንደዚህ አይባል ከነገረን ምን ይሄዳል ይችላል እስከሚነግረን ርቀት ብቻ ነው ምን ይሄዳል ወሚን ገይሪ ተክሊፍን ሁኔታውን ያለማብራራት ወላ ተምሲልን ያለማነጻጸር ከፍጥረታቱ ጋር የሱ ባህሪ ልክ እንደዚህ ልክ እንደዛ ልክ እንደዚህ ወይንም ልክ እንደ ነብዩ ልክ እንደ ጅብሪል እየተባለ አይገለጽም ያ ብለና ለምን ይሄ ሀዛ ተዕሊል ተዕሊል ያላችሁ ለአንሁ ምክንያቱም ሱብሃና ጥራት የተገባው ጌታችን ላተልየለ ቢጤለው ቢጤለለው ነገር የሚመስለው የለለን ነገር መግለጽ አንችልም هذا تعليل لما سبب لالفه حساب ምንድነው ይሄ ምክንያት ነው من قوله انا اهل السنه ايوه اهل السنه والجماعه انا اهل السنه من بلوا ነበር ቅንፉ ውስጥ ያለው لانه سبحانه ላተልየለው ያለው ሞር ያብራራዋል ይሄ ولا يكيفون ብለናል ሁኔታውን አብራሩም ያ አላህም ባህሪ ሁኔታው ይሄን ይመስላል ይያሉ አይደል ولا يمثلون አንጻጽሩም صفاتي ያ አላህም ባህሪ አንጻጽሩም بصفاتي خلقه كفطرتاته ባህሪ ጋር አንጻጽሩ الله فوق العرش هذا نعم الله فوق العرش فوقيه እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ተቀምጧል ቆሟል አርሽ ላይ እንደዚህ ተመጥ تدقفال من اني بان نقر اهل السنة والجماعة مكاكل يلا يلا عند احباشو تشيك انو تحسب الله الله عرش لا يتكمت والي لالو عرش تتك عرش تدقفو دقمو تلزف ترتاتين يفلق المالتين لالو ما نمني علي الله حتى الله عرش دار تنكاكت والي علي الله لزهنة علي الله ولا يكيفون هنية هنا يقلتون ولا يمثلون عن نتعطهم لمن لمن ليس كمثل شيء وهو السميع البصير السني مثل يده هنية هنا ما يقلتون ولا يمثلون عن نتعطهم صفاته يا الله البحري بصفات خلقه كيف ترثات بحري قال عن نتعطهم لمن لأنه سبحانه لا سمي له يتعلي النبي أسوال تعلي المال من دلنا القدر تعلي المال من دلنا مكنايتنا هنيت هنا يقلتم عنك أكثرهم لمن لأنه لا سنية له السنين من مثل بيت إسلا لله سبحانه سبحان يمي لو قال سبحان يمي لو قال مستر سروا قالنا سبحا يسبح تسبيحا سنة سبحا فاصبر بنو يسبح في شرنا سبحا أترى مالك يسبح يأترى سبحان ما أتراس مالك سبحان مالك ما أتراس مستر مالك سروق قال مالك يقالوا من نسان اطرى يا اطرى ما اطرى ما اطرى راس منا من يمن له نجد يقول اني بذو سبحان قال شو قال لي سبحان يمن له قال مستر نو مثل غفران غفران اندالو غفر يغفر غفر يقرا له يغفر يقرا له غفار غافر مغفور يمن له كل يولدوا من كم له غفران لك اللي غفران نو ميزان غفران سبحان فعلان بميلو ميزان يمسان من التسبيح يتعزنوا تسبيح مالك ما تقدر ما تراث مالك التسبيح وهو التنزيه ما تراث سبحانه مالك من مالكنا راتي تقبوا جيتاتشن مالكنا كقدلت يطرعوا جيتاتشن مالكنا لا سمي له لا سمي له مالك بل لا قلت انكيرو اي مالك لا نذير له امتايا له يستحق يمجبوا مثل اسمه يسونين السيام يمجبوا مالن يلبس يسون عينت يا الله عينت سن المقبو من يلم الله رحمن رحيم مهيمين عزيز جبار حكيم عليم يهل المقبو لالله بسانه النزهن عينت سموت المقبو من يلم لا سنية له بيت يلم اي لا نذير له نذير النا سنية عندنا سنية مالت بيت اي مالتنا نذير مالتنا بل الى عربية فكتن سنة ربنا لا سمي له اي لا نذير له بيت يلوم يستحق يمجبو مثل اسمي يسوى نسيان يمجبو ليلا يبدا ليلا رحمن يبال يلوم ليلا الله يبال يلوم ليلا سميع البصير الحكيم الودود كقوله تعالى في الآية ذكت آية وسط من سورة مريم انبه لالله هل تعلم له سمية كالتولست بيت اخوك اللي قال هل تعلم له سمية حال ما تأيك استفهامو جن استفهاما انكاري لسان نفينا استفهاما انكاري نو مثال هل تعلم له سمية لمهنو لسو بيئتا وقلة اللهن اتكيسان لنجري مالا تارلم يلم مالا تارلم استفهاما انكاري بالا متأيك اقال هنو ولكن يمسلقو كجربة من دينو ملكتو بيئي اللوم مالا تارلم بيئي اللوم لمثالي كهونا سو قارت عمارين يعمل الكوال አማርኛ ላይ እስቲፋመን እንካር ይያለ ለተደባደብ ወይም ከተሰዳደብ ከምን ይላል እናን ጋር ለምትጣላ ታውቃለህ ምን ለማለት ፈልጎ ነው ስሜ ማን ነው ምናምን አይደለም እናን ጋር ለምትጣላ ታውቃለህ ነው አገላለ ይባል هل تعلم له سمية لمهنو للسبيط يتاوقለት አለህነ አታውቅ የለውም ማምሳያ الله بيت يلو استفهام متيقيا ነው استفهام نو معناه ترجمه غير عن نفسه ودق ما ادرك نو هو انت نيجاتيف ترجمه نو بوست يالو هل تعلم له سميه لا سميه له لسو بيت يتوقلت الله يلهم بيت يمتى يالو ما الله استفهام استفهام نو متيقيا قال نو معناه ترجمه غير عن نفسه ودق ما ادرك نو هل تعلم له سميه لسو بيت يتوقلت الله هنا يلهم بيت يمتى يالو مسلم يمثل اي لا احد اي تترقوا ما بلا قال اي لا احد عندن يلم مثاني اسن يمقرارب او يماثلو ويسو بيت اسن يمثل عندن يلم لا احد يماثلو اسن يمثل عندن يلم الله الله ان يمثل الله ان يمثل عندن نجر يلم ولا كفوا له اتشيلهم الله ولا كفوا له اتشيلهم الكفؤ كفؤ معناته هو المكافئ بيتي وينم دغمو يسو عينت حقم يالو باوقت بغلبل بسلطان يسو عينت يالو مكافئ يبارك بنيا بتمساسه عند كلاس عند عينت ديبارتمنت يالو سو مكافئ نو يبارك اقرا لاند باج مكافئ تمساسه بشلوت عند دقات زين تمساسه عينت يالو مكافئ اتش لا كفؤ له ولا كفؤ له اتش يالو الله الكفؤ كفؤ معناته هو المما هو المكافئ ተቀራራቢ ማለት ነው። የምንስል አይል ሙማሂሩ ወየሚነስል አይ ላ ሚስለለሁ እሱን የሚመስል የለም ከቀውሊሂ ተዓላ في سورة الإخلاص سورة الإخلاص اللي بلو تناغرو الله ولم يكن له قط له يلوم كفوا حتى يلوم احد عندم እሱን የሚመስል አቻ ቢጤ የለም الله በውቀትም በስልጣንም በሩብያም በኡሉህያም بالاسماء والصفات اسمي يمثل الله ولا ند له بيتم له ولا ند له بيتم له الذي انتم قالاتك تمثاثا يمثلاتكم مكافي مماثل كف ند نظير شبيه تقرارا بيترجم يا بلدنا ولا يكن له لفي له كفوا احد عندم بيتم له كفءا بلو ما قرات يقرات كفءا حمزه تمطاتوا فاوسكم بتانا ميقول በዋው ከቀራችሁ ደሞ ኩፉወን ኩፉወን ሰላ ሶስተኛ ስራት ወለም ይኩለሁ ኩፉወን አሐድ እሱን የሚመስል አንድም ቢጤ የለው ወላ ንደለሁ አሁንም ቢጤ የለው አንዱ ንድ ማለት ወሸዲሁ የሚቀራረብ ወነዚሩ ቢጤ ማለት ነው ቢጤ ወይም ባላንጣ ይላል ባላንጣ ባላንጣ ማለት አንተም ስልጣን አለ እኔም ስልጣን አለኝ የሚል እኔ ካንታል ልኝ የሚል የለው ማለት ولم يكن له لسلم كفوا احد عندما امتجا بيتيلو ولا ندله بالانطم يلو انيدو ند معنات هو شبيهو تقراراري والنذير بيتي معناته تمثاثي قال تعالى الله الى الايه من سوره البقره فلا تجعلوا لله اندادا لا الله بيتيوچن حتى ادرغولك لمن لا ندله بيتيوچ يلو تمنا الله بيتي يلو ولا كفوا حتى يلو ولا مماثل لا مين مثلهم يلم ولا نذير لا من نتعثرون يلم لا الله كلمه مثل يلم ولا يقاس بخلقه الله بفطرته ما ينزل ولا يقاس بخلقه بفطرته ما ينزل الله بفطرته يقيم ولا يقاس القياس في اللغه قياس معناته بقوانقوا بالديكشنري وينم قريه ترجمون سنه قياس معناته التمثيل ما نتعثر معناته ولا يقاس بخلقه معناته بفطرته عين نتعثرم جهتاچ لك اندزي الله عرش لاي نو لك اندزي الله اندزي نو لك اندزي الله عيبال بفطرته غير عين نتعثرم الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير شت السرنا ولا يقاس بخلقه القياس في اللغه التمثيل ما نتعثر معناته عيلا يشبه اي مثلم ولا يمس ولا يمثل ولا يمثل بهم بنتم ايمثل من الله اي لا يشبه ولا يمثل بهم بلا اي لا يشبه الله ما قرارب ايتشال ولا يمثل ما نتاثر ما ايتشال بهم اي دي خلقي بفطرته ما قرارب ما نتاثر ما ايتشال بلتن عارف اللي قرانا جفتمان يغباشونو منقرو ايش قال سبحانه في الايه من سوره النحل عنده الى الله فلا تضربوا لله اي فلا تجعلوا لله لا الله اتادرغول لك معناته الامثال بيتوشن اتادرغول لك من نتاثروا اكل اتادرغول لك زين عباده يمسطاتكم زين اندزي اكلين من اندزي مسطات يشلال ايه حبت مسطات يشلال ايهنيو مسطات يشلال الله يميثراون وينم لا الله يالله ظاهرياتن لفطرتاتو يسطن كسو كل ما نتاثر يلبل لا الله بيتي اتادرغولك ان لا الله بيتي اتادرغولك الله يهني مثلال ما تبل اي سو لج بحرين اتالاب فات فلا تجع فلا تضرب لله اي فلا تجعل لله لا الله اتادرغولك ضرب معناته بما انا جعل قران السينه ضرب الله مثلا للذين امنوا او للذين كفروا ضرب الله معناته بما انا جعل الله ادرج معناته

أو هؤلاء الصحابة الأجلاء من ما تخلفهم عالسن جاجه استواب الميلو قال عالسن جاجه الرحمن أشتوى كارش بلينو بتاكنو وعقبن من كقوننو منامن بميلو عالسن جاجه قم من نسو قبطة وهكذا تقبلوا نهدو تقبلوا نهدو تعالى الله عن ذلك النسو كم يحسبو تحساب الله لإلها يالنا يتراجي ثانو فإنه الله سبحانه راتي التقبو بيتاكن أعلموا يبلت أوكال بنفسه سل راسه يبلت أوكال وبغيره سلني لهم ما كان يبلت أوكال إن ياجم سل الصوار لهم سل راسه أشنون قوان نوكال ووست أشن سل الله سل التوسات سبب الجسم قوان سل راسه أشنون قوان نوكال الله سبحانه أعلموا بنفسه وبغيره سل راسهم سل للوسم أوك إيهون جيسان والله وهذا تعليل يهراسه عن ريزن لما سبق من وجوب إثبات ما أثبته لنفسه من الصفات ومن حيث في خلقه لم يلو قال ريزن مكنايتهم عند مالتهم مكنايتهم مالتهم وهذا تعليل يه مكنايتهم لما أنه مكنايتهم لما سبق لالفه كيف لالفه من وجوب إثبات ما الرقاجر يوجبال ما أثبته سبحانه راتي التقبو جيتاك لنفسه لراسه الرقاجر من الصفات بحرياته ومن عقياسه ثم من نتأثر كل كلمة هونو بخلقه بفترة عطوقات من نتأثر كل كلمة هونو مكنايته الله لراسه الرقاقات وما الرقاقات يجدينه هذا اللي ثم بفترة عطوقات من نتأثر كل كلمة هونو ما من على ابن عدد لمن ثم الرقاقات ولمن الرقاقات علم كتب على فإنه سبحانه راسي التقبو يتاكل أعلم بنفسه وبغيره فلراسه الناس اللي لو في بلك أوك علمنا مالتنا مكنايتنا جباش والقاتشو عربي يوم كما يتاكشو بفي سموي مني أنين سموي مجمع الله سنرى في بلد أوك إيه مكنايتنا لمن الله يارجع جتون يجبان يالليالو سيامي النباهري آو يجبها المالت يوجبان اللهن بفترة أسمانت آتر آي تشالي الله يجبان يالليالو نباهري مارجع جت يوجبان لمن فإنه سبحانه راتي تقبو جيتاتشن مكنايتهم من دلونا أعلم بنفسي خل راسي بلت أوقع لنا السين الجرم من ميازان لبن قبل صلى الله عليه وسلم فإنه سبحانه أعلم بنفسي خل راسي بلت أوقع وبغير سنن لهم ما قال أوقع وهذا يهتعلون مكنايتهم لما سبق لألفه لوجوب إثباتي ما الرقاقات يجب مهمه ما أثبته لنفسه الله خل راسي الرقاقات أول نجر من الصفات بحرياته يقبون اللي على شون بحرياته أو يقبوها المالك يوجب بنا لمن لمن فإنه أعلم بنفسه وبغيره هي مكنايته ومنع قياسه السول ما نتأثر كل كلمة هون بخلقه بفترة ثلاثة ما نتأثر كل كلمة هون لذا مكنايته ما أعلم بنفسه وبغيره هلو مكنايته السيارة قاقت وما رقاقت وجد بلن أو السنبة فترة ما نتأثر كل كلمة نعم لمن فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره السنة قرن بكانوا ما يجعل لبك فلا راسه سنون لم يوقف عندهم فلا ليلهم فإنه مكنايتهم إذا كان فإنه الله إذا كان كهنا أعلم بنفسه فلا راسه بلت يم يوقف كهنا وبغيره فلا ليلهم يبلت يم يوقف كهنا وجب يوجب أن يثبت له للرقاقة الله من الصفات كباهريات للرقاقة الله ما أثبته لنفسه لراسي جبان يالبلو يالرقاقته للرقاقة الله يكتل وأثبته له لسي الرقاقة الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ذي عليه الصلاة والسلام يالرقاقة الله أو بلو مع الرقاقة يوجب من سلهنا فإنه أعلم بنفسه فإنه إذا كان كهنا أعلم بنفسه فلا راسي بل تواكي كهنا وبغيره فلا ليلو يبل تواكي كهنا وجب يوجب أي يثبت له للرقاقة الله من الصفات بحري ما أثبته لنفسه لراسي جبان يالبلو يالرقاقة وأثبته له يالرقاقة الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام والخلق فترتات يمي جرمو فترتات لا يحيطون به علما دعوكة الله أكبو ملوبة ملوبة القرآوكة ينجر أن النجر بكانوا من نوكو لمن السوكة مجارة جربانو عن نوكو ما لا يجينو من نوكو ينجر أن الذهن ينالو النجر بكانوا من نوكو بس كذا درس بكانوا يأوكت إرك أخذت نهيدو نبيه عليه الصلاة والسلام بحديثاته الله سبحانه وتعالى بقرآن ياسر الدانم باهر بشانهم من ناقل خزوت عندم عبر الرالهو لتعالك عدي جبا يا سبحان الله يزبار لك ما يجبا وكيانو ستجبتو ما اترامتو هذا هو ما يترسو من دهنا سبحانه ولا خلق فترات لا يحيطون بي اسمع كببوت بمن علما فوقتها كببوت سلني من ناقل تسلال عيتين سلقوا الدنيا كذلك تسلال عيتان من اندهوني يتنبني جبا يتنبني وطان من اندهوني ولكن الله فلا راسي نقر من بكها كذا بكها نورك أثمن ولا خلق لا يحيطون به علما فوقتها الله كببوت فهو الله على موصفه يمجلت إن سألي جيتان بصفات الكمال فمولو النتبهر يمجلت جيتان الله التي يشبهر لا تبلغها عقول المخلوقين يفترة أعمروا لجرس بتايشن يفترة أعمروا النفس يسالوا عند سالوا والله ذات أم يعد إن الله ينزل من الأرض إلى السماء الدنيا عندما يبقى ثلث الليل ودى سماء الدنيا يمتقل من الحادثة عرش لايك هون سماء الدنيا عند سمتال الله يوم القيامة فرج لمستك رهزب متاكل عند سمتال الله روح باشي الله موسى تبقوا عند سنقر وتنقر السبب قرآن عند سبق الله صلى الله عليه وسلم لأنه مش الرشال لقطقوا تندلي شبها قوتي والله كما لا تبلغ كما لم تبلغ عقولنا لا تبلغ عقولهم ينسم امر وايد السبتم ينام امر وايد السبتم يمانم امره ان تفلقوا بفلسفنا بيترمسوا ابدا لن نقبله لمن عقلاتكم ناقص موبايل انكم فتاتات ما يشتوا تكنو متتقم ما يشتوا منم نجر منم نجر است جبتوا ما يوتوا سوت ينسوا انقلات الله بحري ما يتاي يميتايين نجر مسرات مياقته فطور يميتايين نجر جبتوا بيترمس ابدا لن نقبله مولون بفلسفنا لا يقوت ين كله عالم يعمل الله كنجر اندرس انوقع لن نقبل لو سهلا بلتنو والخلق فترتات لا يحيطون به علما بأوقتها كببو تم الله فلا الله مولو تلك توقت يالله إلا ينجر ان بكان من ناقو فهو الموصوف يمجلت أوقتها السنو بصفات الكمال بمولو النت بحري التي يمولو النت بحري من الله لا تبلغوها ايدر سباتل عقول المخلوقين يفترسات أمر وتشايدر سباتشو عقول يا عقل في الولاد يفترسات أمر وتشايدر سباتشو يا اللهم باري يمانناكو نالجلون أقل باري عندي سو إلك إذبتو مزر جرمالات ما هذا إلا الكذيب وشا تنجي ما وقتن إذبتو مزبارت إندي ليلا من جل يا لا يوتن أقل يا يلون تكنولوجي متك أما نشل فترساتو سنن يا سبحان الله الذي خلقه بشر يسو ليجي فترون كي ناشال لا لفترون ما نوك فتروسنا اياجي المجدات اما نسلنا فكيف بما لنا بما لم نرى فلا يجينو نجد فيجب علينا بني على جوجبال ان نرضى ودن مكبل اللبن بما رضيه لنفسه الله لراسه وددهم موجد اللبن رحمن نعم رحمن يحب نعم يحب الله فوق العرش نعم فوق العرش الله يأتي يوم القيامة بين الناس نعم يأتي وجاء ربك يمت على كتبه اهو يمت على كتبه فنكمل هذا أهلا وسهلا بلمك قال لي السبالي صحابة يستجد قرآن مخلوقنا قرآن يا الله قال يا الله قال كلام الله تبلنا نقول كلام الله هاي عند ذهنه يهي بسيدنا يهي مجرشة مجمرة له يا الله قال مجمرة مجرشة له عطا الترام تطول لهم فلسفة النال كأنك قبل فيجب علينا بني على يوجبال أن نرضى وجل للنكبل بما رضيه يوجده لنفسه لراسه يوجده ونجل لنا الله فهو أعلمه يوك لنا بما يلقو به كالسكر نسمى من بحريا ونحن إن يقل لا نعلم ذلك أنه كم ينا إن يبسو لجلس لنمزنو النسل هرنجته إن لالله هرنجت تقوم كنه هرنجت كان يجروا النسل من كان الله فوق العرش من كان أعونه لمن على جن من يبلوان أعونه نو من ما تذبر هذا قبضتهم صحابيه يهم ثلاث فوت ناتشا مجد هذا واضح فالطعام قلت انه ثلاث فوت شن دامت بطريق فقريك ثلاث فوت شن يمتل رزو يتاز وهو سبحانه ثلاث يتقبو قيتاشن أستقو قيلة ونفنياتنا جاري السنو وأحسنوا حديثة أقلالت بي التوارع نيقل اميارك أقلالت اني قلت قيتا السنو أستقو قيلة نبقروا ونفنياتا قبائن نتيالو وأحسنوا حديثة الجلالة هي الطوالة بيان فانتوي على الجلس አዕመል በሰር ግን አይኑ እውር የሆነ የፀሐይን ብርሃን ይክዳል አይደል? ናም ይክዳል። አይን የሌለው ሰው የፀሐይን ብርሃን ይክዳል። ፈከዳሪ ማን አዕመላሁ በሲራተ ልቡን ያደነቆረበት ሰው ግን ለየስማ አይሰማ። ልቡ እውር የሆነበት ሰው አያይ። ዋናው ይሄ ባትሪ ያከክል አስተቆቂለህ አነጋገሩ እውነተኛ ወአህሰኑ ሐዲታ አገላለጹ የተዋበ ምን ኸልቂ ከፍጥረታቱ የበለጠ እሱ ነው። ሰማ አኽበረዲ እሱ የተናገረው ፈሆሲር ቁን ነው አላህ የተናገረው እውነት ነው። ወሐቁን የተረጋገጠ ነው ትክክልም ነው ወሐቁን የተረጋገጠ ነው ስድቁን እውን ነው የሚወድቅ ነገር የለውም አላህ የተናገረው ወሐቁን የተረጋገጠ ነው። يجب علينا بيننا لجوج بال ان نصدقه او نسبل لنتقبله ان نصدقه ادل ان نصدقه او نسنو بل لنتقبل جدات كنيا غير سلتسمع ما ادل بينيا ميزان الله وي كترارا ما ينصطرو الله كسماي ما ينصطرو ينورال كتلق غير ما ينصطرو ينورال اسو كميا قوجو عالم غير ما ينصطر الله لا ابدا بيني امر ادل من لكوا الله كما اخبر به اسو يتناغرو فوحسد اونتنا وحق يترغاغطنا يجب علينا بيني لا يوجبال ان نصدقه اونت بلل نتقبله ولا نعارضه لا نقاومه ولا نعارضه لا نقاوم ارماك لا ايه اندزي كون فوق العرش نو سيبال ارتهو لمن عرش لاي نو كتباله عرش الملائكه يشكمون فلذا الله بتزوار الملائكه يشكمون ايه كله فلسفنا وش من اسكباش ማን ነው አርሽ ላይ ተቀምጧል ያለው? ማንም የለም ታሪክ ስለዚህ የለም ያለ የለም አርሽ ተሸክሞታል ያለም የለም አርሽን ረግጦታል ያለም የለም ቁማል ተቀምጧል ያለም የለም የለም والفاظه يا الله ቃላቶች احسن الالفاظ የተዋቡ ቃላቶች ናቸው ቃላቶቹ ራሱ ቃል ራቁቱን ያለ ትርጉሙ ያምራል ቃሉ ያምራል وافصحها قلطاف يهونه قال واوضحها قلط يهونه من والفاظه يا الله قالاتك احسن الالفاظ يتوابوا قالاتك ناس وافصحها قلطاف بزو ترغم يازلج قلطاف باند قال عندي شغل يهونه عندي الرحمن يالون الله يالون بنفته سبحان الله وافصحها قلطاف يهونه قال واوضحها قلط يهونه دهن انقوقلش عارف وينهم دهو سمنا ورقالو قال اكني زرفا ميبال نجر يلم ديناكم لذلك زبرق القوة العالم يلم بقى خلط اهمنا من كنت قابل زبا دقري بمن فلق عقينه يلم كاكرانو قلال نجر كام قلت عربي يعني بقى انا بذرنا يني على مرقات على مفلق وقر بينا الله قلت عدوبا افرح اوضح احسن اوضح من دنال من دنال اوضح اوضح من دنال اوضح قلت አፍሳህ ምንድን ነው? ቀልጣፋ ምን ማለት ነው? ቀልጣፋ ማለት ሩጫኝት ምን ነው? ቀልጣፋ ማለት ባጭር ቃል ብዙ ትርጉም ያዘለ ማለት ነው። አፍሳህ ማለት እንደዛ ነው። واوضحها قلت له ترجمهم قلت له الرحمن الرحمن ያዝናል ነው ሌላ ሌላ ትርጉም የለም ሌላ ከጭርባ ሌላ መልእክት አለው ለአበደ የለም እነሱ እንዲመቻቸው ነው ሩላው ጥተው الرحمن ከሚለው ጀርባ ሌላ ነገር አለ استوى كملو جربا استوى لاله يونه كونه نجر جربا وقد بينا ما يليق به الله كراسو غير يسمع ما نجر قلت ادوبا من الاسماء سياميوت وصفات باهريات اتم بيان مولو يونه مبراري ما يتسطو اتم بيان مولو يونه جلس اتم يونه اغلالس مولو يونه اغلالس فيجب يوجب قبول ذلك يعني مقبل والتسليم له اج مسل اهلا وسهلا بلو مقبل تسليم ማለት ምን ማለት ነው? ሰጥለጥ ብሎ መቀበል። አላሁ فوق العرش ነኝ ብሏል ነብዩም ነው ብለዋል። አልহামዱሊላህ والله እንደው ቁርአን ብቻውም ቢሆን ራቁት እሱ ቢሆን ኖሮ ሊጫውትበት ይችል ነበር ታማ እንደ ለመዱት ቃል ولكن حادثم اقوال الائمه مولون الرحمن على العرش استوى فهو فوق العرش ከአንድ ሺህ በላይ ደሊል አለን ያሉት ምን ልቀይ ከአንድ ሺህ በላይ والله ከአንድ ሺህ በላይ ደሊል አለን ያሉት በዚህ ዙሪያ ላይ ምንም የሚያጠቃጭ የለም ደንቆሮች ብቻ ናቸው የተበላሹት ثم رسوله كذا ملاك تنسو سلا الله بدعان ميوك ومانو الله سلا راسو يوك سلا ليلة ميوك كذا بنا قتل سلا الله ميوك ثم رسوله ملاك تنسو ناشو ثم رسوله كذا ملاك تنسو سلا الله باري يوك إن قراشو الوحي لنا ثم رسوله ملاك تنسو رسول يالو يرسول فلوران ووك اللو سنگولار نو ووك اللو دقمو فلوران رسلم بلاش مقرات سلا الله سنو سكونا دقاتل ثم رسوله كذا ملاك تنسو صادقون اونا تنسو ناشو مصدوقون او مصدقون فولك ثم الله مصدوقون واو كاللو مصدقون واو كاللو صادقون اونتين يسناشو هم يوروت لليلابا من اقرد مصدوقون اونتين من نقراشو ناشو كالله صادق مالك فيما يخبر بم من اقرد اونتين يسناشو وشو تاقل نبياتو شرسلوك اونتين من اقرد وشو سلزينو اجمع العلماء علماء هلو سمم من نتالب على أن الأنبياء والرسل يا الله ملاك تنوش ما أسمون من الكبير كوشة سيراقو يتتبقون أجل لمن؟ نققراتش هلو هقره نققراتش هلو كسما يمدانه وما يمسك عن الهوى إنه إلا وحي يوحى وحي نو نققراتش هلو حتى إقراراتش عيثو زمين ملو تراث شريعة نميهون نققراتش درقبتاتش سلزي أيواش سيقلدونك أونت كجربة أونت يزلك ألدن المعلد ثم رسله كذا ملاك تنوس صادقون اونا تنوس ناشو في الناجرو مصدوقون اونا تيمن نجر ناشو ناشو كسماي مصدوق مفدقون مالك دقمو مفدقون اونا تمبالي اللباشو ناشو اونا تمبالي اللباشو او مصدوقون سوم يامن ناشو ناشو بقد بسئلت بموت ارنجي نبيه عليه الصلاة والسلام ماني الواسو نبت الصادقون امين صادقون امين الواسو نبت انا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له إنك كذاب فتعاموا شتم رسوه على ذلك ثم رسله كذا ملك تنسو سلا الله قال صادقون أونة يسناكو بمن زقبوت بمن ناقروت مسلوقون أونة من نقراتو ناكو كالله كذا نزهناكو ميوكت مانا سلا الله كالله كالله ميوكو مانا رسولو سناكو النزي رسولو صادقو سناكو أونة من ناقرو أونة من نقراتو ناكو بخلاف الذين بنزافك أراني ناشو بنمانتك أراني ناشو إنها الله ملاك تنوش بنزافك أراني ناشو بنمانت يقولون يمي لفلكو يمي الناقر عليه باء الله زورا ما لا يعلمون يما يوقتن مزباركو بنزافك أراني ناشو يا الله ملاك تنوش بنزافك أراني ناشو بخلاف الذين بنزافك أراني ناشو بنمان يقولون عليه سلع الله يمي زباركو ما لا يعلمون يما يوقتن بنزافك أراني ناشو أحباش إن الله ملاك تنوش بمن ما ينتملكو عايد جنان عايد جنان من ده بصفات الرحمن بصفات الله زبرك ركونا وتصوتها للنس يقولون على الله ما لا يعلم أما يوقتن فلسفلنا نجمع لكو تكتو هاترام صوتها ثم رسلو كذا ملاك تنوشو شرحو صادقون أونث من ناقرو مسلوقون أونث من نقراتو هذا عبس يه تأيي زويمتانو على قوله كم ملوك ألقى تأيي زويمتان عطف مالك ما يياز مالك عند من ملوك على الله محمد عند أحمد سنن محمد إن أحمد أحمد ومحمد لا تأيي زوال بمنك ألني تأيي زوال عند من ملوك تأيي زوال ثم من ملوك ألقى تأيي زوال سلا الله الله يوقع الله سلا راسم يوقع سلا ليلام يوقع إنام جبنو سلا الله ثم رسلو ملاك سنيوتم يوقع مالك إنما ملاك تنسو أو قلو عبس مالتين هذا عبس على قولي بمن أولاي فإنه الله أعلم يوكل بنفسه سلراسو يوكل وبغير سلليلهم يوكل بس يوكل سلراسو نعم كسو تم يقو يلم آي ثم رسلو كذا ملاك تنسو يوكو تال فلم يحسو كسو مالك قلت أنه قلت أشوالي عبس مالك قلت أشوال من مالك ما عبس مالك عطف مالك ما يجاز مالك عطف مالك عطف مالك عطف مالك عطف مالك عطف مالك ثم واو يمساك سبسان عياز عطفك فيك مالك ترقمو صادقون اونة من نقر ومسلوكون اونة من نقر عشوان النزيه ملاك تنوش يوقو تال الله عطفك فيك مالك من مالك كتبالة مطابقة الخبري عند زجرة وينم عبابال تسمام تو مجنان يسلو للواقعي كاكستاتو غا عندي من نقر نقر كاكستاتو غا ትክክል ሆኖ ከተገኘ ሲልቅ ማለት ያለው እውነታ ማለት ያለው እውነታ ማለት ይሄ መሐመድ ነው ብል መሐመድ ከሆነ በቃ እኔ የምናገረው ንግግር ከዛ ከእውነታ ጋር ከተገናኘ ምን ይባላል ሲልቅ ይባላል ሙጣበቀቱል ኸበሪ ሊልዋቂዕ ከዋናው ከፍተቱ ጋር መገናኘቱ አይፋደቁን እውነተኞች ናቸው ፊማ አክበሩ ቢ በሚናገሩት ነገር አንላህ ተዓላ ከአላህ ይዘው መስዱቁን እውነት የሚነገራቸው ናቸው አይፊማ ያእቲም የሚመጣቸው እውነታ ነው ሚነል ወህይ ሩእያ የሚደርሳቸው ወህይ እውነታ ነው ቢዋሲቀቲል መላኢካ በመላኢካ አማካኝነት የሚመጣቸው ነገር እውነት ነው ለአነሁ ምክንያቱም ያ ነገር ምን እንድላህ ከአላህ የመጣ ስለሆነ فهم እነሱ لا ينطقون عن الهوى ك ስሜታቸው ከልቦለድ ከነሰው ዝም ብለው የሚናገሩት ነገር የለምና እዚህ ይቃል መስጠት ክላስ ምን ያላችሁ ይችላል ሰላም አለይኩም